أسرار أسرار تظهر من ضلع المظلومة ومن نعش الحسن ودم الكرار هو اللي خلى حسين يظل جسمه بلا جفن. أسرار أسرار تظهر من ضلع المظلومة ومن نعش الحسن ودم الكرار هو اللي خلى حسين يظل جسمه بلا جفن. وإحنا نتابع هذا الواقع وإحنا نتابع هذا الواقع. أسرار أسرار تظهر من ضلع المظلومة ومن نعش الحسن دم الكرار هو اللي خلى حسين يظل جسمه بلا جفن. أسرار أسرار تظهر من ضلع المظلومة ومن نعش الحسن دم الكرار هو اللي خلى حسين يظل جسمه بلا جفن. واحنا نتابع هذا الواقع هذا الواقع واحنا نتابع هذا الأسرار أسرار صيح أسرار أسرار تظهر من ضلع المظلومة ومن نحش دم الكرار دم الكرار هو اللي خلى حسين يظل جسمه بلا احنا نتابع احنا نتابع هذا الواقع عيدك احنا نتابع هذا الواقع. اسرار اسرار تظهر من ضلع المظلومة ومن نعش الحسن دم الكرار هو اللي خلى حسين يظل جسمه بلا جفن. واحنا نتابع صيح هذا الواقع واحنا نتابع هذا الاسرار اسرار اسرار تظهر من ضلع المظلومة ومن نعش دم الكرار دم الكرار هو اللي خلى حسين يظل جسمه بلا جفه. واحنا نتابع ارفع لي ايدك ارفع لي ايدك حتى نظهر مأجور اسرار اسرار صيح اسرار اسرار تظهر من ضلع المظلومة ومن نعش الحسن هي دم الكرار هو اللي خلى حسين يظل جسمه بلا جفن. أسرار أسرار أسمع أسمع صوتك دم الكرار واحنا نتابع واحنا نتابع شنو هذا الواقع نشمي واحنا نتابع هذا الواقع محل تفني جبالي وتخسف الايقمع مصايب موهبات السماء بأسرع هذا النص أغاتي محل تفني الجبال وتكسف الأقمع مصايب مرهبات السماء بأسرع غصاص عالي رسول لو مصاديرها تعود الغيبة المختار كسير ضي العيل وديعة وطابرة الكرار كسير ضي العيل وديعة وطابرة الكرار وسم الحسن والطف والخيام والنار هاي اللعاب هاي اللعاب مصدرهن فقد الهاد نعش الما من دفي خلف مأساة خلف مأساة هو اللي سبب هاللعاب وهذا الحزين بعينك طالع شنو هذا الواد عينك بعينك ايه هذا الواد اسرار اسرار اسرار ايه تظهر من ضلع المظلوم نعش الحسن دم الكرار دم الكرار اه ما شاء الله أسرار أسرار أسرار يا الله دم الكرار هو اللي خلى حسيني يضل جسم بلاد اي وإحنا نتابع شو نتابع هذا تحشي لولا زمان هادي كانت من العترة بارك الله بيك إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي محن تيفني جبالي وتيفني ما مصايب مور هباتيم طيل سمم أسرع غصص علي الرسول ولوعتي الأطهى مصاديرها تعود الغيبة المختار كسير ضي العيل وديعه وطابرتي الكرار كسير ضي العيل وديعه وسم الحسن والطف والخيام والنار هاي اللعاب هاي اللعاب مصدرهم فقد الهاد نعش الما من دفين خلف مأساة خلف مأساة هو اللي سبب هاللعاب وهذا الحزين عينك طالع هذا الواقع هذا مأجور حبيبي عينك أسرار أسرار أسرار أسرار تظهر من ضلع المظلوم ومن نحش دم الكرار أسرار أسرار أسرار دم الكرار هو اللي هو اللي خلى حسيني ضل جسم بلاد وإحنا نتابع وإحنا نتابع هذا الوقت انا شمي وين بزمان الحاج كانت من العترة ولا جاح يميسهم حتى بالنظرة بعد ما عرجوا غاب النبي بقبرة عصاف عاصي ضلال بحبته وبغدرة اقتحم دار النبوة وهجم عالزهرة اقتحم دار النبوة وهجم عالزهرة كسر ضلعي الشمس وتفاخر بكسره نار الولا يا الله نار الولا صيح نار نار نار الولا عالزهرة تشب وتسعر ما تغمد للأبد إنا لله إنا لله لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد إنا لله إنا لله لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد هو الصانع هذا الواحد يا الله هو هذا صيح أسرار أسرار تظهر تظهر من ضلع المظلوم ومن نحش الحسن دم الكرار أسرار أسرار أسرار نشمي نشمي تظهر من ضلع المظلوم هو اللي خلى حسيني ظل جسمه بلا جف واحنا نتابع واحنا نتابع نشمي بدو اروح لك واحنا نتابع هذا زمان الحاج كانت من العترة ولا جاحد يمسهم حتى بالنظرة بعد ما عرج وغاب النبي بقبره عصف عاصي ضلال بحيطه وبغدره اقتحم دار النبوة وهجم عالزهرة اقتحم دار النبوة وهجم عالزهرة كسر ضلعي الشمس وتفاخر بكسرة نار الولا نار الوه عالزهرة تشب وتسعط ما تغمد للأبد إنا لله تحشي لولا إنا لله لا حول ولا قوة إلا بالله نار الولا نار الولا عالزهرة تشب وتسعد ما تغمد للأبد إنا لله إنا لله لا حول لا حول أد هو الصانع هذا الواقع هو هو هو وصاني ما شاء الله. أسرار أسرار أسرار يظهر من ضلع المظلوم. أسرار نشمي أسرار دم الكرار دم الكرار هو اللي خلى حسيني والجسم بلا جفن بعد واحنا نتابع هذا الجفن علينا كان المركضة واحدة عضيت ما عضد ولا مسند يسنده تكرر هالعدد عزاه رمين بعده تكرر هالحدث عزاه رمين بعده تفنهب لي الظلمة والقبر جبده قبل ما ينوضع جزء قبل ما ينوضع جثمان هب لي حده بكى وبسيوم دمعاته حفار خده شنه الأسباب شنه الأسباب خل نسمع هالبضعة ش قالت من وصت علي يا جاح البار يا جاح البار اجفني بليل وامنع خصمي يحضر الي شنه الاسباب خل نسمع هالبضعة ش قالت من وصت علي يا جاح البار اجفني بليل وامنع خصمي يحضر الي شنه الدافع هذا الوا شنه الدافع شنه الدافع نشمي هذا صيح اسرار اسرار اسرار يظهر من ضلع المظلوم ومن نحش الحزن دم الكرار أسرار أسرار أسرار من يالك من يالك يستخدم الحجة علم الظلم ومن نعش الحسن دم الكرار هو اللي خلى حسين يضل جسمه بلاج وإحنا نتابع مأجور وإحنا هلا بي محن عصفت على العترة رياح الشر ومصايب تدعي وجه الدنيا يتذمر إذا مرت على الأوتاد تتأثر لو انهن صفت بصفوان يتفسر بدايتها ضلع للطاهرة تكسر بدايتها ضلع للطاهرة ويثنيها نجيعي سال من حد قدر دم اللسان دم اللسان يكشف لك هاي الأمة شتتحمل من إثم عبر الأجيال تتنقل هاي الحالة ولا بد ما تنحسم المنافع هذا الواقع علما المنافع ما شاء الله هذا الواقع أسرار أسرار أسرار أسرار فدوه فدوه كظهر من ضلع المظلوم ومن نعش دم الكرات دم الكرات هو اللي خلى حسين يضل جسمه بلا واحنا نجاد احنا ما شاء الله عبر كل السنين وموجة الأعواء نحاسب من يعاجل عيرة الأكرى بدر من فاطمة غصب الفدك تنضى شن فور رايس المنتظر الضيرغة الحسن منه شبدر يا أمة الإسلام ولي شب دفن يرموني نعيش بإسها ولي شب دفن نسأل ونقول نسأل ونقول واليملك ذرة غير يجاوب من ينسئل سبط المرسول سبط المرسول يا داعي وليش تصوب نحش برمي النبي منه يخادع هذا الواقع من هو يخادع عمي؟ من هو يخادع هذا الأسرار أسرار أسرار أسرار دم الكرار أسرار أسرار أسرار أسرار هلا دم الكرار دم الكرار هو اللي خلى حسين هدوء واحنا نتابع هلا هلا ايدك ايدك ارفعها عبير كل سنين ومحكة الاعوام نحاسب من يعادل عترة الاكرى يا مين فاطمة غصب الفدك تنضب وليش انتظر راس المنتظى الضيرغة ويايا وليش انتظر راس المنتظى آي الحسن من نشبدر يا أمة امتي الاسلام وليش بدنا يرموني العيش في اسهام وليش بدنا يرموني العيش في اسهام نسال ونقول نسأل ونقول واللي يملك ذرة خير يجاوب من ينشئل نسأل بعد نسأل ونقول قول قول قول نسأل ونقول واللي يملك ذرة خير يجاوب من ينشئل سبط المرسول سبط راح يجاوب عفى الله عما سلف سبط المرسول ها سبط المرسول يا داعي وليش تصوب نعشى برمي النبي من هو يخال من تخدعون انتم هذا الواقع من هو يخادع هذا صيح أسرار أسرار دم الحرام أسرار هو اللي خلى حسيني ضل جسم بلاد واحنا نتابع ماشيين ماشيين للأبد على هالمنوال احنا موجودين هم موجودين ايه واحنا نتابع هذا ايه حديث وكلهم من المصطفى سمعوه اي والله يقول سمعوه اي والله اي والله حديث وكلهم من المصطفى سمعوه بعد سمعوه حديث وكل هميم نيل مصر الحسن سيد شباب الجنة ويعرفه الحسن سيد شباب الجنة ويعرفه عوض ما هذا الشامخ جلو سوا جو بيسر عليه لا دنيا يبغي يدرق عوض ما نعشين جدا النبي يدفنو الحسن جود ما نبي سامي غدر صابه الحسن جود ما نبي سامي غدر صابه المرسل لو جاء يا رسول الله المرسل لو جاء شجاع وباغي الناس اللي غدرت عترته يقلها وين الوجدان وين الوجدان بعد وين الوجدان خلي ينظر شنه اللي بالطف سوت امته المرسل لو كان المرسل لو كان شجاع وبغاي الناس اللي غدرت عترته وين الوجدان وين الوجدان خلي ينظر شنه اللي بالقب سوت امته والحق ضايع هذا الواقع يقول لك عوف التاريخ والحق ضايع عوف خلينا نمشي على الهواء اسرار اسرار اسرار اسرار تظهر من ظل دم الكرار واحنا نتابع واحنا هذا ايه واحنا نضل على هالمنوال ان شاء الله. الحسن نعش مرامي الجور صابن حسن نعش مرامي الجور صابن عقب دفنه فلا الضوء نظر عنه عقب دفنه فلا الضوء نظر عنه إلي الطف تابعوه طيعوا نحر ابنه نحر شف جاسم يتحنى ومن دم نحر شف جاسم جيب عيون عمه شلون شافن عجيب يا الله عجيب عيون عمه شلون شافن بعد عجيب عيون عمه شلون شاف ينازع بالمناية ويكذب الونة بالطف أجساد بالطف أجساد مصروعة وآخرهم جسم المظلوم انصراع فوق الميات فوق الميات يتلالوا مثل الكوكب راس حسين رفع بالطف أجساد بالطف أجساد مصروعة وآخرهم جسم المظلوم انصراع فوق الميات يتلالوا مثل الكوكب راس حسين رفع ويظل شايع هذا الواقع ويظل شايع هذا الواقع نشمي أسرار أسرار أسرار تظهر تظهر دم الكرار هو اللي خلى حسين يضل جسم بلاد أسرار أسرار الحسن نعشن الشاعر الأديب جابر الكاظمي حسن نعشن مرامي الجور صابن عقب دفن هلا عقب دفن فلا غضب نظر عنه إلي الطف تابعه نحر بنا إلي الطف تابعه او نحر بنا ومعين دمين نحر جف جاك متحنه ومن دم نحر جفن جاك عجيب شلون عجيب عيون عمه شلون شافنه ينازع بالمنايا وينذب الونه